الاعتكاف له زمان محدد او يقف على رمضان ام يجوز في غير رمضان؟ المشروع ان يكون في رمضان فقط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان الا ما كان منه في شوال حين ترك الاعتكاف سنة في رمضان فاعتكف في شوال، ولكن لو اعتكف الانسان في غير رمضان لكان هذا جائز، لان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوم في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة من فقه الصيام، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.